بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في اسم اليوم اللي هو الاسم اللي احنا بنعمل فيه اختبار ان شاء الله بإذن الله, اسم اليوم اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى وهو الصمد. الصمد ورد هذا الاسم في سورة ايه بنات؟ الإخلاص. ماذا يعني الصمد؟ قيل الصمد هو السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وفي حكمته وفي حلمه وفي قدرته وفي عزته وفي عظمته وفي جميع صفاته كمل. فهو واسع الصفات عظيمها, واسع الصفات, واسع الرحمة, كل صفة من صفات ربي سبحانه وتعالى نقول واسع الصفات عظيمها. الذي صمدت إليه, ما زلنا في اسم الصمد, الذي معناه الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته جميع الكائنات بأسرها, صمدت إليه في جميع شؤونها, فليس لها رب سواه, ليس لنا رب سواه, ولا مقصود غيره نقصده ونلجأ إليه, لا أحد إلا رب العالمين نلجأ إليه سبحانه في إصلاح أمورنا الدينية, اللهم أصلح أمورنا, وفي إصلاح أمورنا الدنيوية, اللهم أصلح حياتنا دنيانا وأخرانا يا رب العالمين. نفزع إليه عند النوائب وعند البلاء وعند المزعجات, وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد, ونتضرع إليه إذا أصابتنا الشدائد والكربات, ونستغيث به إذا مستنا المصاعب والمشقات سبحانه, لأننا نعلم أنه عنده كل الحاجات ولديه تفريج الكربات لكمال علمه وسعة رحمته وسعة رأفته وإحسانه وعظيم قدرته وعزته وسلطانه سبحانه وتعالى. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الصمد السيد, يعني كما ذكر أو كما ذكرنا في التفسير في أو في المعنى السابق, لكن هذا قول ابن عباس, قال الصمد السيد الذي كمل في سؤدده, والشريف الذي قد كمل شرفه, والعظيم الذي قد كملت عظمته, والحليم الذي قد كمل في حلمه, والغني الذي قد كمل في غناه, والجبار الذي قد كمل في جبروته, والعالم الذي قد كمل في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته, وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد, وهو الله سبحانه, وهذه صفته لا تنبغي إلا لله كما قال في هذا التفسير كله قاله ابن عباس. هذا ملخص يا بناتي اسم اللي هو الصمد. السؤال التالي في هذا الاسم, في اسم ربي سبحانه وتعالى الصمد, السؤال الأول, ورد اسم ربي الصمد سبحانه وتعالى في سورة الناس أم الفلق أم الإخلاص؟ الإخلاص. السؤال الثاني, معنى اسم الله الصمد هل هو السيد العظيم الذي كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظيم وعظمته وجميع صفاته, أم هو الذي لا أحد فوقه, أم الإجابة الثالثة, أم لا شيء مما ذكر؟ أول واحدة أحسنتم طبعا زي ما قلنا لأنه هو إيه السيد الذي كمل في علمه وكل صفاته كمل فيها، يبقى هو ده معناه. هنا فائدة يا أحبائي، قيل اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال وهما الأحد والصمد. اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال وهما الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. فالأحد يشعر بوجود الخاص الذي لا يشارك فيه غيره، والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. هذا سؤال اللي هي في اللي هو سؤال في اسم اليوم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.